أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان الطعام مكشوفا وهو في الثلاجة هل يغطى أم لا؟ أي نعم، الحديث عام، عام في تغطية الأواني في الثلاجة أو غيرها. نعم أحسن الله إليكم صاحب. أيضا لو وضعته في صندوق وتركته مكشوف خلفت السنة، لا بد يغطى. نعم.